إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة، وصلنا إلى فصل من الشرك: فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، أي زيارة قبور. فهذا الفصل يتكلم فيه أن من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو غير ذلك، وأن ينتاب مكانا معينا كل عام كل فترة، مولد أو ما شبه ذلك، يجعله عيدا. وبيان أن زيارة القبور تنقسم إلى زيارة مشروعة وهي زيارة السنية، وزيارة مبتدعة، وزيارة شركية. قال الحافظ رحمه الله تعالى: هذا من أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا، أو متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ده كلام الحافظ. فيقول: هذا من أعمال أهل الشرك، أي التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المضلوع عليها وأبصارهم المغشية عليها. لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يعظم، أي هذه الأشياء تعظم، أي لم يأذن الله جل وعلا بتعظيم تلك الأشياء التي يعظمونها. يضرب لذلك مثلا: كمن يلد ببقعة، أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عنده، يعني حتى ولو كان بيعبد الله جل وعلا عند مكان معين، نقول له: من الذي جعلك تختص العبادة بهذا المكان؟ من الذي خصص هذا المكان للعبادة دون غير؟ أو تعتقد أن العبادة في هذا المكان أفضل من غيره؟ فهذا تعظيم للمكان لم يأذن الله جل وعلا به، هذا أيضا من الشرك. ليه؟ لأن الذي يعظم الأماكن هو الله عز وجل، هو الذي يفضل بعض الأماكن على بعض، ويفضل بعض الأزمنة عن بعض، ويفضل بعض الأشخاص عن بعض، ويفضل بعض الرسل عن بعض. هذا لله جل وعلا، الخالق هو الذي يفضل، لا شريك له في ذلك، وليس للعباد من ذلك شيء. فمن اختص بقعة معينة أو زمنا معينا يتقرب فيه إلى الله جل وعلا، فكأنه عظم هذا المكان أو عظم هذا الزمان بأن يتعبد لله جل وعلا في هذا الزمان أو في هذه البقعة، فهذا تعظيم للبقعة أو تعظيم لهذا الزمان. فهذا يعد من الايه؟ يعد من الشرك، لأن المكان الذي يعظم بأمر الله عز وجل. نحن نعظم الحرمين، لما؟ لأن الله جل وعلا عظمهما. نعظم الكعبة لأن الله جل وعلا شرفها وعظمها. نعظم الحجر الأسود، نقبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وشرع لنا عليه الصلاة والسلام أن نتأسى به في ذلك، قال: خذوا عني مناسككم. إذن نعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الحجر الذي نقبله لا يضر ولا ينفع، ومع هذا نقبله، وتقبيله تعظيمه. لما نعظمه؟ لأن الله جل وعلا أمر بتعظيمه. فتعظيم هذا الحجر في الحقيقة هو تعظيم لله، تعظيم لأمره. أما أنك تعظم مكان دون أمر من الله عز وجل، فنقول لك: من الذي تعظمه؟ من الذي أمرك أن تعظم هذا المكان؟ فالذي يعظم مكان هو الله عز وجل، هو الذي يعظمه ويأمر بتعظيمه. فإن عظمت مكان دون أمر من الله عز وجل فقد أشركت بالله شركا أصغر. في حديث واقد الليثي الذي رواه الترمذي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم. كان في شجرة، ها شجرة نبئ يعني، يعلقون عليها الأسلحة، يتبركون بها، أي يعلقون الأسلحة قبل أن يقاتلون عدوهم تبركا، ها واعتقد أنهم ينتصرون لو صنعوا ذلك. فقال واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها، أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، يعني مروا بشجرة مثله، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الرسول عليه السلام: الله أكبر، إنها السنم. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم إيه؟ تجهلون. وقال عليه السلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأمة، لا سيما في زمننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا، إلا وقد اعتاد الناس الاختلاف إليها والتبرك به، حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة لها الموالد التي يصنعونها. وهذا مما لا شك من الايه من الشرك، وبل يعني آل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم هذا كتبا، سموا هذا حج المشاهد، حج القبور ده، أو أنهم ينتبون إليها بين حين وآخر، زموه حج ليه المشاهد أو مناسك حج المشاهد. ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا: إن زحمت فاستلم بمحجن، أو أشر إليه، قياسا على فعل صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود. وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لمن يلد ببقعة أو شجرة أو حجر، ويتخذ ذلك المكان عيدا كعابد الإيه؟ الأوثان. خلاص؟ يعني يلجأ ويعود بشجر أو حجر، كمن يعلقون أسلحتهم عليه على سدرة، معتقدين أن ذلك ينفعهم. ثم قال: ثم الزيارة، زيارة القبور تنقسم إلى شرعية وبدعية وشركية. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام: فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفع عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا فقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيح. يبقى دي الزيارة السنية أو الزيارة المشروع. قال لك الزيارة على ثلاثة أقسام: سنية وبدأ بها لشرفها والند إليها، ثم الزيارة البدعية وثنى بها لكونها أخف جرما من الزيارة الشركية، ثم ثلث بالزيارة الشركية عليه السلام. والزيارة السنية هي ما اجتمعت فيها أربعة شروط: إن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكره بالآخر، ده أول حاجة، زائر ليه؟ حتى تعتبر وتتعظ وتتذكر الآخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخر، فيضمر في نفسه أنه يتذكر الآخر. ثانيا: ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفع عن الزلات، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرا، يبقى يدعو لنفسه وللأموات بالعفو والصفع عن الزلات. ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني ما يكونش سافر عشان يزور القبر، ما يكونش سافر عشان يزور القبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يبقى هنا المقصود أنه لا يشد الرحال إلى هذه الأماكن، لا يشد الرحال إلا إلى هذه الأماكن، لا تشد الرحال، أي لا تشد إلى مكان على جهة التعظيم له وعلى جهة العبادة به إلا لهذه الأماكن. مش معناها لا تشد الرحال مطلقا، أنت ممكن تشد الرحال علشان تسافر للزيارة، زيارة الأقارب، لصلة الأرحام، تشد الرحال علشان تسافر تتعلم، تشد الرحال علشان تسافر تتعالج، خلاص؟ فتشد الرحال، فقال رسول: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، أي على جهة التعبد والتعظيم للمكان. فإذا شددت الرحل من هنا مثلا مسافر الإسكندرية أو أسوان عشان تصلي في مسجد معين هناك، أقول هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. لكن إذا شددت الرحال لمسجد معين في إسكندرية أو في أسوان لا لذات المسجد ولكن لدرس علم هناك، لمحاضرة، لعلم تتلقى، نعم هذا يبقى أنت شددت الرحال لعلم. يبقى العلم أنت ما قصدت البقعة بذاتها، يبقى لا تشد الرحال لبقعة بذاتها على جهة التعظيم للبقعة وعلى جهة التعبد بها إلا إلى هذه المساجد، عليك السلام، مفهوم؟ يبقى إذن أنت دلوقتي قاعد هنا عايز تزور قبر مثلا قريب لك في بلدك، فلا تتحرك من هنا مسافرا لزيارة القبر، عايز تدعو ادعو من هنا. لكن لو ذهبت إلى إخوانك وصلة رحمك ثم أردت أن تذهب القبور فذهب، لكن لا تشد الرحل ابتداء للإيه؟ للقبر. كذلك إذا أردنا أن نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نشد الرحل من هنا لقبر الرسول، لكن نشد الرحل من هنا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن نكون في المدينة يبقى نزور إليه، نزور قبر، لكن لا يشد الرحل إلى القبر ابتداء، أي لا تسافر لزيارة القبر، معنى شد الرحل أي المسافرة لزيارة الإيه؟ القبر. يبقى إذن الزيارة السنية هي التي يتوافر فيها أربع أمور: الأول أنه أدمر في نفسه أن يتذكر الآخرة، ثانيا الدعاء له وللأموات، ثالثا لم يكن شد الرحال نحوها، رابعا لم يقل هجرة فقول السفه، أي لم يقل محظورا شرعيا، لم يقل شيء خطأ من ناحية الشرعية. يبقى الكلام اللي يقوله كله كلام حسن. نعم، يعني يعني لزور قبر شد الرحال مع حضرتك لأول العبادة والتبرك أو المكان، يعني اللي هو المكان اللي تعظيم العبادة. زيارة القبور عبادة، زيارة أصلا عبادة. أيوة، مش احنا قلنا زيارة سنية يعني المستحبة أدنى أحوالها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، في زيارة القبور إيه مستحبة، زيارة القبور عبادة، ماشي؟ يبقى أنت زيارتك لهذا المكان تعبد لله جل وعلا، خلاص، فلا أشد الرحل مكان يتعبد فيه إلا لهذه الأماكن، لكن تتعبد بزيارتها دون شد رحل. يعني مثلا دلوقتي في مسجد، مسجد أنت قصدت المسجد اللي في الحي بتاعكم عشان تروح تصلي، جائز؟ لا حضرتك، أنا فاهم الكلام ده كله، بس كده حضرتك بقى أنت قلت إن شد الرحال عموما معايا حضرتك لعبادة، بالظبط كده. يبقى المقصود النهي عن شد الرحال من مكان إلى مكان بنية العبادة. يعني حتى لو واحد قبره عنده في بلد معينه ما يروحش بنية انه زار القبر، انما لو زار البلد لاي غرض اخر لصلة الرحم لتجارة او كان، يعني ايه مدى شد الرحال؟ مسافر، اسمه سفر، اسمه سفر اللي احنا بنسميه سفر، اللي احنا بنسميه سفر على خلاف ان هو عبادته 3 كيلو ولا اقل من ذلك، ماشي؟ يبقى كل ما كان في عرفنا سفر نشد راه الرحل، يعني ايه بتجهز شنطتك وتركب وخلاص كانك مسافر، يعني اللي انت بتقصر فيه الصلاه ويحل لك فيه الفطر، يبقى انت شددت الرحل له، ماشي؟ طيب، وايضا في السنن من حديث بريده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زياره القبور، فقد اذن لمحمد في زياره قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخره. وايضا في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى وابكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ها؟ يبقى إذن لابد هذه النية. نعم، قبر أمه، قبر أمه، أمه مدفونة في مكة في مقبرة المعلم، لا أبوه اللي هو في الطريق، إنما أمه في المعلم في مكة. وايضا يبقى هذا ان هو الشرط الاول، او بمعنى صاحب شروط اربعه تكون الزياره السنيه، ان ينوي او ان يضمر تذكر الايه الاخر، لا حديث الورده في ذلك. ثانيا ان يدعو لنفسه وللموتى، لحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، او انه اتى المقبره فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وفي حديث بريده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقولوا، أو أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا قبره صلوات الله وسلامه عليه صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر يفعل: قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، على عمر يعني، السلام عليك يا عمر، ولا يزيد على هذا. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى وصليح الدجى لم يذكر عندهم في زيارة القبور أو لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية، ولم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندها، فهذه هي الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية، وعليها درجة الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله جل وعلا العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان وأن له ذلك ومن أين يطلبه، بل كذب وافترى وقسم ليس له به علم، بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهل. يبقى إذن الزيارة الأولى هي الزيارة البدعية، وهي التي توافرت فيها السنية أقصدون، وهي التي توافرت فيها أربع شروط: أن يضمر التذكر بالآخرة، أن يدعو لنفسه وللأموات، ثالثا ألا يشد الرحم، رابعا ألا يقول هجرا، ألا يقول محظورا شرعيا. ثانيا الزيارة البدعية أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. نعم. نقل الموتى شيخنا هذا شرط الرحم برضو. إليه؟ نقل الموتى من بلد لبلد. هذا شرط الحد من كذا. وأنت بتلقي الموتى من بلد لبلد على سبيل العبادة؟ نعم. لا. لا. ما لهاش علاقة. قولوا قصد جهة على سبيل التعبد لجهة. بتاع السواري. عشان دي بقى المقابر بتاعته هناك ومش بقى قلب بلده ومش عارف إيه. لا الأولى ألا ينقل. لأنه هو مخالف للإصراع بالجنازة، لكن ما دخلش في شد الرحل إلى غير ذلك. طيب قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. طيب يبقى دي الزيارة لإيه؟ للبدعية. إنه قصد زيارة القبور للدعاء عندها وللتوسل بأهلها، يبقى بيدعو في المكان، يبقى هو اعتقد إن الدعاء في المكان ده أفضل من غير، يبقى دي زيارة إيه؟ وإلا لما ذهبت ودعوت هناك؟ بهذا هذه زيارة بدعية. وتوسلت بهم إلى الله عز وجل، وهذا أيضا توسل بدعي ما أذن الله جل وعلا به. فإن قال فإن من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يعني يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، لأنه هو بيقول اللهم إني أسألك، فلم يدعو إلا الله ولم يعبد إيه سواء، لكن توسل إليه بإيه؟ بجاه فلان. من قال لك أن فلان له عند الله جاه؟ فهو قد عبد الله جل وعلا بغير ما شرع، لأنه اتخذ وسيلة تقربه إلى الله تبارك وتعالى بغير أمر من الله، وابتدع في دين الله عز وجل في دعائه. فإن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا لم يدعوه باسم من أسمائه ولكنه دعاه بجاه فلان. ولم يشرع لنا تبارك وتعالى أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو، فما بالك بتقسم بها على الله بجاه فلان تفعل كذا. وسؤال الله عز وجل بجاه أي خلق من خلقه لم يثبت في حديث. أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سل الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا حديث منكر، هذا حديث ليس له أصل في كتب السنة أصل. ليس له أصل في كتب السنة. سم الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة. نعم جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، هذا لا ننكره، فهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وسيد ولد آدم إيه أجمعين، لكن لم يثبت أننا نسأل الله جل وعلا بجاهه، فهذه ها وسيلة لا بد أن تكون مشروع. الجاه هذا يكون وسيلة لقبول الدعاء عند الله عز وجل، والوسيلة ينبغي أن تكون مشروع، فلا نخترع نحن إيه وسيلة نتقرب بها لله عز وجل. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أي الوسيلة وزنا ومعنى، الوسيلة على وزن إيه الوسيلة، وهي بمعنى الوسيلة أي التي توصلك إلى مقصودك. الوسيلة أي التي بمعنى الوسيلة وهي التي توصلك إلى إيه إلى مقصودك. فابتغوا إليه الوسيلة، ما هي الوسائل التي شرعها ربنا جل وعلا لنا؟ شرع لنا أن نتوسل إليه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وشرع لنا أن نتوسل بعمل صالح فعلناه نحن فنقدمه بين يدي دعائنا يكون سببا في قبول الدعاء. هذا حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، كل منهم تقرب إلى الله جل وعلا بعمل عمله ثم دعا الله عز وجل، فهو دعا بعدما توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله. ثالثا التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، بدعاء الرجل الصالح. ويروى في ذلك حديث أن عمر كان ذاهبا للعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسانا من دعائك، لكن هذا حديث ضعيف. هذا حديث إيه؟ هذا الحديث ضعيف. ويكفي يعني قول الله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إيه؟ بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل، ودعوة المسلم أخي المسلم بالظهر الغيب. فكل هذا يعني الأدلة العامة تشير على أن دعوة المسلم لأخيه من الوسائل، لكن لا تتعمد أنت أن تقول له ادعو الله لي، لا تتعمد أنت أن تقول له إيه؟ ادعو الله لي، فالأولى ألا تسأله. لكن إن دعا هو ودعا للمسلمين جميعا أو ادعو الله أن ينصر الله جل وعلا المسلمين، إنما لا تقل له ادعو الله لي. ليه؟ لأن مما لا شك فيها النظر للمخلوق، فيها النظر للإيه؟ للمخلوق، بالإضافة على أنها فيها تزكية للداعي، فيها تزكية للإيه؟ للداعي. وقد كان الإمام أحمد إذا سئل يعني الدعاء فقال إذا دعونا لك فمن يدعو لنا، كأنه يهرب من الإيه؟ من التزكية. وعلى كل هي مشروعة، لكن هي أضعف الطرق وأضعف الوسائل. أقوى الوسائل هي أن تدعو الله جل وعلا أنت بأسمائه الحسنى وصفاته إليه العلا، أن تعمل عملا صنعا ثم تدعو، هذه الوسيلة الثانية، أن تسأل أخا مسلما صالحا أن يدعو الله لك، لكن هذه أضعف الوسائل. نعم بتقول إيه أصل بتقول إيه أكثرنا إيه ما هو اصلا احنا عشان يعني تعودنا على شيء ولا بنقول شيء ولا في لساننا شيء، ده ما بنقولش على المشروع. على كل هو جائز، هو ايه هو جائز، لكن هو ضعيف. الاولى الاولى الاولى عدم. ومن ناحية الجائز جائز، بس يلاحظ يعني أصل إيه ما تجعل قلبك معتمد على دعائه، ما إن هذا سبب تأخذه. وفي نفس الأمر أيضا لا يخشى على الداعي إنه يغتر بها، يظن نفسه صالحا من دعوته مستجابة وكذا كذا، كما ذكرت ما أحمد قال إذا دعونا لكم فمن يدعو الله لنا، يعني لا تزكوني، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم استمتعت لأنه لو دعاني وبصار الغيب يعني الحير إليه قدامي يعني إن ممكن انت تقمه بقول والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا إيه؟ الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على كل طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام، كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى إيه؟ إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعا، ادعوا أن ربنا ينصر لي المسلمين، فهذا لا بأس به. وقد دخل رجل يوم الجمعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت سبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا، فدع فنزل وبقى المطر أسبوع، وجي الرجل بعد كده في الأسبوع اللي بعده وقال إيه ادعوا الله أن يرفع، فقال رسول الله هم حوالينا ولا علينا. فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به، لأنك لم تسأل لنفسك. مثال لو أن رجلا جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث رجلا ملهوفا أو تقضي عنه دينه أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين، فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيرك ليست لك. قال ده القسم خلاص. يبقى إذا أنت بتطلب الدعاء بتطلب من الصالح الدعاء لعامة ليه أو لإغاثة ملهوف. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء ولا يهمه هو أن ينتفع، لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله. يبقى أنت بتطلب منه علشان هو يلجأ إليه إلى الله عز وجل، وأن يسأل الله جل وعلا وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل. أنت بتقول له دعولي علشان هو نفسه مصلحة ليه يتوجه ويعرف أن في دعاء وتوجه إيه إلى الله جل وعلا، فهذا لا بأس به أيضا، لأنك لم تسأله لمحض نفسك ولكن لنفعه هو، فأنت تريد أن يزيد هذا الرجل الصالح خيرا بدعائه إلى الله جل وعلا، وأن يتقرب إلى الله بالدعاء وأن يحصل على الأجر والثواب لنفسه. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو، هذا قد أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لا ينبغي إذا كان قصدك هو مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له فربما يعتمد عليه أنه يدعو هو ما يدعوه نفسه، فربما يعتمد على دعاء هذا الغير وأنسى أن يدعو لنفسه هو، فيقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح يدعو الله لي، وإذا استجاب الله جل وعلا هذا الدعاء فهو كافي، فيعتمد عليه على غيره ويترك هو الدعاء لنفسه الذي هو أصل العبادة، الدعاء هو العبادة. وكذلك لأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح يطمع الناس إلى دعائه فيحصل في هذا الشر على المسؤول. وعلى كل حال فهذا القسم الثالث مختلف فيه، فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول للرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي، ومنهم من قال لا ينبغي، والأحسن ألا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وبما أيضا تذل أمامه بسؤالك، ثم إنه من الذي يحول بينك وبين ربك؟ ادعو الله بنفسك، لا أحد يحول بينك وبين الله. ماشي ها عايزين يعني سمع فلو عارف الصحابة أنا لا أسأل نفس شيء هو في الحقيقة ممكن هذا يحمد ألا يسأل الناس شيئا من متاع الدنيا. ماشي من متاع ليه؟ من متاع الدنيا، والذي عندهم سعة أن يستغنوا عنه خلاص. يعني بعض الناس لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أسأل الناس شيئا، لما كان الصوت بتاعه يقع وهو على الناقة من فوق الصوت بتاعه يقع وهو قاعد فوق ما يقولش لحد هاته، بس عشان هو بايع الرسول أنه لا يسأل الناس شيء. ماشي فكان يخلي الجمل ينزل وبس ينزل عشان ياخد صوت بدل ما يقول لحد الدين الصوت، عشان هو بيعرف صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الناس ايه شيء. الأشياء التي يستطيع أن يؤديها بنفسه، لأن مما لا شك الطلب نفسه فيه نوع من المذلة إن لم يكن لله عز وجل، إن لم يكن مع أن هذا جائز، هذا جائز أنك أنت تطلب من الايه من الناس، لكن امتنع عن هذا قدر الإمكان ولا تفعله إلا بقدر الحاجة. سيدنا عمر رضي الله عنه هو لما قالوا انك عامل الحج لعيد واحد كان ابرص شفاء الله وبنى حديث ويس القرني، بس ده ويس القرني ليه صح الفرح ده بصحيح مسلم. حديث ويس سياتيكم رجل من امداد اليمن يسمى ويس له ام هو بها بر اذا اقسم على الله لا ابره، فساله عمر ان يدعو الله له، عمر سال ويس أن يعني بس هو هنا لما سأل أويس الرسول هو اللي قال سأل أويس أن إيه أن يدعو لكم، يعني هو حتى أصلا قال إذا بتوه فهو لي وأعطى السبب أنه له أم هو بها بر إذا أقسم على الله لا إيه لا أبر. فلما عمر شافه من أمداد اليمن قال له هل لك أم؟ فقال لا. قال معه هل أنت بها بر؟ وقال اسمك إيه؟ اسمك أويس. قال أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أدعو الله لي، فدعلوا وبعد كده مشي في أغمار الناس ما بنش يدوروا عليه ما يلاقوهوش. شوف عشان تعرف بقى هو نفسه عامل ايه، مشى في أغمار الناس قال لك مع كل واحد يجي يقول لي ادعي لي ادعي لي، لما عمر قال لي ادعي لي الأمة كل واحد يجي تقول لي ادعي لي هيقتر في نفسه ويهلك، فمشي ما بقاش حد عارف هو فين. شاف هو نفسه عامل ايه رغم انه وصلت له هذه المعلومة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فممكن اصلا انت بالطلاب من دعاء كله عمال يطلب دعاء دعاء قد يغتر بهذا الايه بهذا الطلب وتكون انت سببا في فتنته فلا تفعل. فليه لكن اذا كنت تلتمس من الصباح ويدعو لكل المسلمين ادعو ربنا سبحانه وتعالى يكشف الكرب عن المسلمين ويكشف الغمه وينصر الاسلام وينصر المسلمين خلاص كلنا بندعو به بندعو به مع جواز انك انت تساله وتدعو طائفه اجازك، بس انا حبيت انقل خلاف عشان يبقى الامر ايه امر واضح، لان انا لما قلت الكلام في البدايه استغربته فاحببت ان انقلها بتفصيله. لا مش في وسطينا، لا ممكن يكون في كتاب التوحيد في شويه مش في وسطينا ما اظنش ان احنا وسطينا. استنى انا اقول لك ممكن مرجعه فيه الحين شرح الصحيح الجزء الثاني صفحة 552. ماشي على كل جاي في الكتاب المطبوع. طيب عرفنا ان الوسائل التي تتقرب بها الله جل وعلا لابد ان تكون وسائل مشروع ولا تتوسل بجاه نبي ولا ولي لإجابة الدعاء. يبقى شبهة عند المجيزين هو حديث الأعمى، لا حديث العباس واضح، حديث الأعمى يحتاج به المجوزون للتوسل بالمقبور لا حج لهم فيه بحمد الله تعالى لو فهم على وجهه. هذا الحديث رواه الترمذي هو حديث صحيح أن رجلا وحديث عثمان بن حنيف، حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الترمذي أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير له. فجيه للرسول عشان إيه؟ فقال له إن شئت صبرت لقول رسوله من ابتلي بحبيبتيه وصبر فله الجنة. يعني اللي ربنا ابتلى بإن فقد عينه وصبر له ليه؟ له الجنة. فقال له إن شئت دعوته وإن شئت صبرت فهو خير لك. وبالتالي استدلوا من ذلك أن الصبر على المرض خير إذا كان الإنسان يحتمل. إذا كان الإنسان إيه؟ إذا كان الإنسان يحتملها. وبالتالي طائفة من أهل العلم قالت أن ترك العلاج أولى التماسا للأجر. التماسا للإيه؟ الأجر. إن لم يكن ذلك يصرفه عما هو أهم أو هو أولى، يعني يستطيع أن إيه؟ أن يتحمل. وكذلك الشاهد لهذا حديث المرأة التي تصرح في صحيح البخاري، فقال أدعو الله أن إيه؟ أن يعافيني، قال إن صبرت فلك الجنة، قالت إذن أصبر لكن أدعو الله لي ألا أتكشف. طيب، فالمهم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. قال ادعوا لي. فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وقال إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث رواه النسائي أيضا. ها؟ المهم الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي، توجهت أي توجهت بالرسول إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في، يعني اقبل دعاه فيه. وشفعني في، يعني اقبل دعائي أنك تقبل دعائه، يعني كأن الدعاء من الطرفين. الضرير ده توضى أحسن وضوء ودعا اللهم اقبل دعاء نبيك. وكذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو إن ربنا يعفو الايه؟ يعفو هذا الضرير. ماشي. يبقى الدعاء من الايه؟ من الطرفين. الشاهد اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، يعني أتوجه إليك بنبيك بذاته بجاهه بدعائه. هذا هو الشاهد، رغم أن توجه لك بنبيك لأنه قال اللهم شفعه في، خلاص. وأتى في البداية وقال أدعو الله لي، فيبقى هنا في محذوف تقديره اللهم إني أتوسل إليك بدعائي نبيك. ولكن ليس بجاه نبي، ليس بجاه نبي. وكذلك في حديث العباس، ها حديث عمر لما كان إذا أصابهم القطح القحط كانوا يقول اللهم إن كنا نتوجه إليك بنبينا فتسقنا، وإن نتوجه إليك بعم إيه؟ بعم نبينا. فتوجه إلى الله جل وعلا بعم إيه؟ بعم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعم الرسول أي بذات العم ولا بدعائي، لأنه قال تقدم يا عباس فادعو، يعني خلاص هو توسل الله جل وعلا بدعاء إيه؟ بدعاء العباس. هذا هو النص. طيب، وإلا لو كان الدعاء بالجاه اللهم إن كنت تصل إليك بجاه نبينا فتسقنا، فحد حيسيب جاه الرسول وروح لجاه غيره بالعقل كده؟ يعني يقول المجوزون نعم، ذهب ترك جاه الرسول وذهب إلى جاه غيره لبيان الجواز. جواز إيه؟ عام القحط وما فيش مطر وما فيش ما فيش، وأنت بتروح تبين للناس الجواز إن نسيب الجاه بتاع الرسول وروح لجاه غيره عشان ما لا يقبل الدعاء. هذا كلام باطل مما لا شك. فالكلام الذي يعقل أنه توجه إلى الله جل وعلا بدعاء العباس كما هو منصوص، والدعاء إيه؟ والدعاء ثابت. وكذلك كما كان يتوسل معاوية بيزيد وغيرهم من الأئمة كان يتوسل بالصالحين للاستسقاء، فكانوا ها يتوسلون الله جل وعلا بدعاء إيه؟ بدعاء هؤلاء الصالحين. إذن حديث الأعمى اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، أو ممكن أنك تتوسل الله جل وعلا بحبك للنبي، أو تتوسل الله جل وعلا باتباعك للنبي، فحبك للنبي عمل صالح واتباعك للنبي عمل صالح، فعلى هذا أنت تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح. وكذلك لما استسقى عمر بالعباس والصحابة متوفرون قال اللهم كنا إذا أجدبنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا. وكان من دعاء العباس يومئذ اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك. شوفوا ما لي قدموه لمكانه من الايه؟ من النبي. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. واضح؟ نفع عام الرمادة. وكان معاوية إذا لما يعني يأتي الجد يستسقي بيزيد بن الأسود الجرشي قال اللهم إن كنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا ويا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودع الناس حتى سقط. فكانوا يتوسلون بدعائهم ولا بذواتهم؟ دعائهم. توسل النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء العباس لا بذات العباس، ولو كان التوسل بالذات ما عدلوا عن ذات النبي إلى ذاته غيره، خلاص. وكذلك الأعمى توسل الله عز وجل بدعاء النبي لا بذات النبي. نعم. أي فضل. أيوة ما شاء قال الأئمة في مسألة التداوي صحيح صحيح. التداوي من الأئمة من قال واجب، ومن الأئمة من قال مستحب، ومنهم من قال جائز، ومنهم من قال مكروه. وعند الأئمة الأربعة أو عند غالب أهل العلم لا يجب التداوي، لا يجب، يعني معنى ذلك أن الذي يترك التداوي لا يأثم، خلاص، لا يجب. عند جماهير العلماء كما نقل ابن تيمية ذلك، عند جماهير لا يجب. لكن بعضهم، وهذا على وجه التحديد قسمه العثيمين في شرح الممتع، إن التداوي منهم ما هو واجب، ومنهم ما هو مستحب، ومنهم ما هو أول، يعني جمع بين هذه الأقوال. قال أن الواجب إذا تيقنت أنك بتركه تهلك فيجب عليك التداوي، يعني زي ما تقطع شريان مثلا ولو سبت الدم يفضل طالع لغاية ما تموت، يبقى يجب عليك أنك أنت تروح عشان توقف هذا النزيف. يبقى التداوي هنا إيه؟ واجب، لأنك أنت تعلم يقينا لو تركته هتهلك تموت، يبقى كده عشانك هتموت منتحر، يبقى هنا التداوي إيه؟ واجب. الثاني أنه يغلب على الظن أن هذا الدواء استخدم وجرب ووجد نافعا لهذا المرض، ويغلب على الظن أنه، فهذا يستحب أخذه. يستحب إيه؟ ليه؟ لأنه مش قطعي، لكن بيغلب على الظن، فخرجنا من الوجوب إلى استحباب. مرض آخر وصفوا له دواء، وممكن الدواء ده مثلا زي الكيماويات يخش يصلح حاجة ويفسد حاجة، وما انتش متيقن أنه إيه؟ انه حيصيب الداء ام لا يصيب، او معنى اصح يعني يكون فيه شفاء ام لا، فتركه اول، ترك هذا ايه؟ ترك هذا او يعني تقسيمات الايه الثلاثة. ومش معنى تركه اول يعني ما تاخدش دواء خالص، لا، روح خد حاجة ثانية، روح خد عسل، روح خد اعشاب، روح خد. احنا عرفنا التوسل المشروع دلوقتي ايه؟ التوسل الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفاته العلى، والتوسل الله تبارك وتعالى بعمل الصالح يفعله الداعي، والتوسل الله عز وجل بدعاء ايه؟ الرجل الصالح اللي احنا ذكرنا فيه الخلاف. النوع الرابع ده التوسل الله عز وجل بجاه النبي خاصة، لحديث الأعمى اللهم إني أتوسل إليك به، فحمله البعض على جاه النبي كالإمام أحمد والعز بن عبد السلام. إذن فذكرنا أن التوسل الله جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العلى لا خلاف فيه، كذلك التوسل الله تبارك وتعالى بعمل صالح يعمله الداعي لا خلاف فيه، والتوسل الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح الحي قلنا الأولى تركه أو فيه خلاف بين أهل العلم. نوع الرابع التوسل الله عز وجل بجاه النبي، بجاه النبي خاصة لا غيره من الايه؟ من الأنبياء، فضلا عن يكون التوسل بجاه الايه؟ الأولياء كما قال بعضهم كالشوكاني وغيره. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أجازه الإمام أحمد والعز بن عبد السلام لحديث الأعمى اللهم إني أتوسل عليك به بنبيك ومش بجاه نبيك، فحملوه على تسلك بالنبي أي بذاته أي بيه أي بجاه. لكن الأولى هو ترك هذا الدعاء في التوسل لله جل وعلا، والتوسل لك بحب لنبيك، بإيمان لنبيك، باتباع لنبيك، لأنك إذا أردت أن تصل إلى مقصودك تأخذ الوسيلة التي توصلك، ولا الوسيلة المشكوك في أمرها، خلاص، إذا خذ الوسيلة التي لا خلاف عليه. فادعو الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ادعو الله تبارك وتعالى بعد أن تعمل عملا صالحا تقربه بين يدي ها دعوتك، لكن دعك من الآخر. يعني في ناس كثير بتبقى عندها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في في تواصى معهم تواصى معهم تواصى معهم ها، وإن كما ذكرت أجاز ذلك العز والإمام أحمد. طيب ها الجاه يعني الذات، ومكانت يعني ذاته ليها مكان عند الله عز وجل، حتى وان كان مو بعضهم بقى اجاز التوسل الله عز وجل بايه؟ بذات الاولياء. طيب ايش دخل انت دخلك بذات الولي؟ يعني انت عمال تعمل عمل مهما عملت وبعدين تلعب بذات الولي، ايه علاقته بك؟ لكن عمل الصالح انت اللي عملته، تتقرب الله عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى، انت اللي بتدعو، فهمني؟ ده دعاء أصلا بغير الله أصلا لا يجوز. الذي قلت بالنبي أو بجاه النبي من أقسم بغير الله أو حلف بغير الله فقد أشرك. طيب الزيارة الشركية احنا خدنا الزيارة السنية والزيارة البدعية. الزيارة البدعية اللي هي ايه؟ بيتوسل الى ليه؟ قصد على التوسل ايه ما يقصد مكان للدعاء فيه او للتوسل بالمقبور. البديل ايه؟ البداية. الزيارة الشركية وان دعا المقبور نفسه بيدعو المقبور نفسه بقى فقد اشرك بالله العظيم وجحد، وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. لما ده الشرك الأكبر اللي هو بيدعو المقبور إيه؟ يقول يا بدوي يا حسين يا كذا يا كذا، هو بيدعو نفسه، ده شرك أكبر لا يغفره الله جل وعلا. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله. أما الذي أشرك بالله جل وعلا فلن يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل ذنب مشرك الغفران أي يرجى أن الله عز وجل يغفره. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء إلا اتخاذ الند للرحمن. ها ومن يشرك بالله فقد يضل ضلالا بعيدا. فيبقى إذن دعاء المقبور نفسه هو إيه؟ الشرك الأكبر. ثم يذكر فصلا فيما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح. هذا الفصل ها هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاث أقسام وكأنه تمهيد له. فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين، وإن صحة القول بأن سيدنا آدم لما أخطأ توصل الله عز وجل بسيدنا محمد رأى اسمه مكتوب عند العرش، هذا حديث باطل غير صحيح. فهذا الفصل أو الزيارة احنا قسمناها إلى ثلاثة أقسام علشان نبين ما وقع فيه العامة وما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح. قال ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أو قدا يعني نور له قبر وحط له شمعة وكلام من ده، أو ابتنى على الضريح مسجدا بنى على القبر جامع، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والإيه والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أي فمن الناس إلا أولئك، وقع الأمر كما أخبر الرسول عليه السلام. سؤال ما حكم الصلاة في المساجد التي أقيمت على القبور؟ إن حكم بناء المساجد على القبور محذور حرام يعني حذر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المروي عن الأئمة الأعلام كما روي عن الشافعي في الأم أكره أن يبنى على القبر مسجدا أو يصلى عليه أو يصلى إليه. والشافعي لم يقل حرام ولكنه قال أكره، والشافعي يتكلم بلغة القرآن بلغة القرآن فيقول إيه أكره، وكذلك أحمد قد يقول أكره وهو حرام. ليه؟ خروجا من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكانوا لا يقولون حرام إلا على المنصوص قطعا أنه حرام، أما المجتهد في إخراج الحكم منه ما يقولش حرام يقول أكره. ها والكره في لغة القرآن وفي لغة السنة أتى بمعنى الحرام. ها كره عليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني الكفر مكروه. ها وقال كره لكم أو كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هل هذا مكروه كراهة التنزيه؟ هذه الكراهة في لسان الشارع تعني التحريم لا باصطلاح أهل ليه لا باصطلاح المتأخرين اللي هم جم بعد كده وقسموا الأحكام إلى خمسة أحكام تكلفية ها مندوب ومكروه وحرام وواجب ومباح. ها فهذا في الاصطلاح، لكن مكروه في لسان الشارع بتعني إيه؟ تعني حرام. فكان الشافعي قرشي عربي قح يتكلم بلغة يعني لسان الشافعي حج، فكان يتكلم بلغة القرآن فنقول أكره يعني معناها إيه، واللي هيتتبع قول الشافعي أكره هيجد دايما إن معناه إيه معناه الحرم. فقال الشافعي لهم أكره يعني يحرم، أن يبنى على القبر مسجدا، يبقى يكره يعني يحرم أن يبنى على القبر مسجد، أو يصلى إليه يتخذه قبل، أو يصلي عليه. والشافعي لورعه لم يقل حرام، قال ذلك طبعا، وقد أبطل أحمد الصلاة فيه، والجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإيه، الصلاة صحيحة مع الإيه، مع الإيه. طيب في هنا شبهة، إذا كان لا يجوز أن نقيم المساجد على القبور، فما نقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع فيه قبره؟ الجواب عن هذه الشبهة يتضح من خلاف معرفتنا بالأصل. فاعلم يا عبد الله أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت جوار مسجد، وكانت الحجرات تفتح على المسجد، ومنها حجرة عائشة، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، دفن في، وظل الأمر كذلك إلى يعني في عهد عثمان حدث التوسعة، وفي عهد عمر حدث التوسعة، وفي عهد أبو بكر حدث التوسعة، كان كل التوسعات بيبعدون عن الايه، عن حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرات في المسجد وفيها حجرة ايه عائشة. ولما كان يسأل قال لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بنوا صورا بين القبر وبين المسجد، وظل الأمر هكذا إلى وقتنا. نعم، قيل أنه لم يوجد أحد من الصحابة عندما أدخله في المسجد في ذلك الوقت، لم يوجد أحد من الصحابة في المدينة، ولعل بعضهم أنكر، ولكن كان لا صدى للإيه؟ للإنكار أو خلاف ذلك. المهم أن إدخال المسجد أو القبر داخل المسجد كان خلاف الصواب، والأولى كان يتركه كما إيه؟ كما كان، حتى ننظر إلى حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانت الحجرة لا تتجاوز المترين في المترين مثلا، كان السقف لو رفع إيده حيمس السقف من فوق، كنا حنشوف حجرة سيد الخلق شكلها إيه صلوات الله وسلامه عليه، فكم نبتعد وكم نعتبر. أما الآن بقى كله ذهب المسجد، وبقى فيه ما فيه كما ترى، يعني بقى عامل زي القصور كسرى وفارس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا، الرسول قال عمر يعني لا تحمره ولا إيه تصفروا، وقوء الناس الحر والبرد، لكن كل هذا فمما لا شك خلاف الايه، خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف امره. لا بأس ان هو يعني يهتم بها لتوسعة الناس كذا، لكن هذه الزخارف الشديدة والكثيرة لخلاف المشروع. نعم، والناس الحر والبرد يدخل فيها تكييف، ايه والناس الحر والبرد يدخل فيها تكييف، يدخل، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، طالما انك انت اصلا بتيسر على الناس العبادة كل ده مفيش فيه مشاكل، لكن البهرجة الزائدة ليست هذه من سمات المسلمين. ما فيش مانع انك انت تعمل الارض رخام، ولا تعمل الارض كل ده برضه عشان تسهل على الناس ليه التحرك، انما تعمل لي ده بالذهب وتدهن لي ده بالكل ده ليه؟ ها قبر الرسول وقبر عمر وقبر ابي بكر ضريح، ده ثلاثه فوق ضريح عين مخالب ومكتوب تحتها هذا قبر النبي الاخر، لا اظن هذا الكلام غير صحيح، ما فيش حاجه مرفوعه فوق جوه داخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الارض مستويه، الأرض مستوية جوه في الداخل، مفيش يمكن قبل ما محمد عبد الوهاب أو كده، وقد يكون يمكن إن هتلاقي اللي بيروج مثل هذه الأمور، هتلاقي اللي بيروج الكلام ده الرافضة. ها؟ كمان طيب، على كل كم حذر المختار من ذا ولعن أو عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. الشبر 20 سنتي 30 سنتي حاجة زي كده. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت لها ما رأت فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة أيضا وعن ابن عبد الله بن عباس قال لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما نزل في مرض موته، طفق يطرح خميصة على وجهه وماشي، فإذا اغتم بها يعني نفس داق كشفها عن وجهه، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنع. والحديث متفق عليه اللي هي ايه، فهو ما كانش في المسجد، يعني التوسعة هو اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في المسجد ولا بجوار المسجد؟ بجوار المسجد، لما جم يوسعوا المسجد دخلوه، وليتهم ما فعل. خلاص، فاذا هذه هي الايه الشبهة، هذه هي الشبهة، ادخل القبر ولم يبنى القبر على المسجد، لم يبنى المسجد على الايه على القبر، فهذا ادخل لما وسعوا، توسع ايه؟ مش التوسعة، بالتوسعة ادخلوا القبر داخل المسجد بالتوسعة. بس هم عملوا عليها صورة علشان ما يبقاش الصلاة فيها ولا جنبها ولا يتوجه الناس اليه، يعني استجابة لدعاء الرسول عليه السلام اللهم لا تجعل القبر وثنا ايه يعني. فيبقى فعملوا حيطة بحيث الناس ما تقدرش تتوجه الى القبر اللي تبقى. نعم المسجد الذي فيه قبر ماله؟ الحكم للأول، يعني إذا كان المسجد موجود وأدخل فيه القبر فالحكم للإيه؟ للمسجد. إذا كان القبر هو الموجود وبني عليه المسجد يهدم المسجد. بنية وسوية الأرض واختبر يوم مين اللي كان حكم الأول؟ إذا نبش القبر وما كانش فيه أثر للقبور وبنية، هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصله مقابر، مقابر المشركين، ونبشت وبني المسجد. إذا كان باقي أشياء من الموتى خلاص ملهاش أثر، خلاص ملهاش حكم. سمي المسجد باسم الشيخ نفسه برضه لا يصلى. لو تشال ليه؟ لو تشال هذا من باب سد الذريعة، هذا من باب سد الذريعة، لأن الناس هتزال معتقدة إن إيه، زي ما الناس معتقدة دلوقتي إن الحسين ده مدفون في الحسين مع إنه ما فيش في الحسين، والسيدة مدفون في السيدة، وهذا لا يسهلنا سيدة ولا حسين. رأس الحسين دلوقتي في ثلاث أماكن، في كربلاء ومش عارف فين وفين، فين هو بقى الحسين بالظبط؟ وبعدين أصلا يعني والناس كانت تلعب في هذا اللعبا كثيرا، يعني اثنين كانوا كما يروى في القصص، اثنين كانوا معهم حمار وحمرين عليه والحمار مات، فواحد قال لي طب خلاص ندفنه هنا ونعمل عليه مقام، وانا راح اقول للناس ده مقام الشيخ فلان. خلاص قوم بقى ياخدوا نزور وياخدوا فلوس من الناس، قوم اختلفوا في يوم، فقوم قال له يعني اختلفوا بقى، فقال له ده الشيخ فلان كده، قال له ده احنا دفنينه سوا، مثل اللي هو على عامة الناس، وهذا دفنينه سواء فيني. فطبعا دخل في هذه الأمور أمور كثيرة جدا. وبعدين اعلم أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. وراح صلى ما صح ولا بين سيدنا آدم أخطأ ده خلاص وجد نظر فيبعد عن هذه الأماكن. الكراسين والدبابيس في الجزء الأسفل ما تحطوش في الجزء الأعلى عشان ما تشبهوش بالإيه بالمخيط الخير. القبر المليان بالماء.